إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نتكلم عن باب لا تحل المطلقة ثلاثا أن ترجع إلى الذي طلقها إلا بعد أن تتزوج، وأيضا بيان أن الشريعة الغراء لم تترك شيئا قط حتى معاملة الرجل لأهله في فراشه، وننتهي من هذه الأبواب، وفي الغد نكمل حتى ننهي كتاب النكاح كلية بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرازي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرازي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عصيلته ويذوق عصيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولها بت طلاقي يعني طلقها ثلاثة، بت طلاقي يعني قطعها لا رجعت فيه، بت طلاقي يعني طلقها ثلاثة، هدة الثوب طرف الثوب، يعني هذه كناية على أنه عنين لا يستطيع أن يجامعها كما سنبين. إخوة الكرام، المتنازع فيه الإنسان وجب عليه أن يرجع. العوام عندنا يقولون: اللي ما عنده كبير يشتري إيش؟ وكبيرنا هو الكتاب والسنة، كبيرنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إليه في كل شيء عنا وفي كل تنازع وفي كل خلاف. قال الله جل في علاه: وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. وإلى الله يعني إلى كتابي أو إلى الله، إلى الوحي الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا صريح، ولذلك قال الله جل في علاه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني كل ما أنزل إليكم من ربكم، حتى التنازع لابد أن ترجع فيه فيفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع إليه الصحابة الكرام في كل ما تنازعوا فيه. فأبو بكر حدثت بينه وبين عمر بن الخطاب مشدة، واحتد أبو بكر على عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان سريع الفيئة فراجع نفسه، فراجع فاستعتب، ذهب إلى عمر بن الخطاب فلم يسمح، فراجع أبو بكر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تندم عمر بن الخطاب، ذهب إلى البيت، بيت أبي بكر، فقال: أسمى أبو بكر؟ هنا أبو بكر؟ فقالوا: لا. فعلم أنه ذهب إلى رسول الله، فقدم أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه حتى بلغ إلى الركبة فظهرت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غام. فدخل عليه أبو بكر فقص عليه القصة، فجاء عمر بعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إليه أبو بكر وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشتد من أجله على عمر، فجس على ركبتيه، انصات، فجس على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله، كنت أنا الأظلم، أنا الأظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما الناس درسا عظيما حتى لا يتجرأ أحد على مكانة أبي بكر حتى ولو كان عمر بن الخطاب، فقال: هل تركتم لي صاحبي؟ قد قلتم كذبته، وقال صدق ووساني بأهلي ومالي، وقال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الخصام والنزاع، لذلك لما اشتد الأمر أيضا بين أبي بكر في سهم من الغنائم مع بعض الأنصار، فاشتد أبو بكر على الأنصاري وسبب أو يعني احتد عليه، فقال له بعدما تراجع اقتص مني، فقال لا والله ما اقتص منك، فقال اقتص مني وإلا استعدينك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار تعجبوا وهم وجود مع الرجل، قالوا هو الذي يحتد أو يسبك ويقول استعدي عليك رسول الله، والله لنأتين معك عند رسول الله. فكان أفقه منهم، فقال لهم اسكتوا حتى لا يسمع أبو بكر فيغضب، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. الغرض المقصود أنهم علموا أن كل تنازع يرجع فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في مسائل الفراش، حتى في مسائل الفراش. المرأة طلقها رفاعة وكان خير رجل له أو كان حسن العشرة معه، لكنه طلق لأسباب بينهم وبت طلاقها، طلقها ثلاثة، لكنها كانت تريد، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، مش ابن الزبير صحيح، نوع عبد الرحمن بن الزبير. فاشتاقت لزوجها الأول أو لم تجد العشرة التي كانت مع زوجها الأول، فذهبت إلى سلم تتعلل بأنه لا يستطيع جماعها وتريد الطلاق. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سلمين في الفوائد المستنبطة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه كناية على الإدخال، يعني هي المسألة بالنهاية، نهاية المتعة في الإنزال، نهاية المتعة في الإنزال. لذلك لما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا نكاية على الإنزال. وهل الجماع لا يتم إلا بإنزال؟ هذا الذي سنبينه في المسائل الفقهية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته، يعني أتى بنهاية الجماع التي هي نهاية المتعة، يعني حتى تبلغ المتعة منك ما بلغت المرأة من الرجل. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أولا إذا طلق الرجل امرأته فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، لصريح قول الله جل في علاه، فإن طلقها، يعني بعد الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فإذا بت طلاقها فلا يجوز أن يرجع إليها، ولا حتى بالتراضي، لأن الرضا لا يقلب الحرام حلالا في حال الأحوال، وإلا فالزاني والزانية فيتراضيان على ذلك، وكل منهما يأخذ الأجرة من الآخر ويتمتع به، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لا يقلب الرضا الحرام حلالا، فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المسألة تتعلق بهذا الباب، ما معنى تنكح زوجا غيره؟ على قولين، القول الأول أو قل لا يخلو الزوج الثاني، هذا لا يخلو من حالات أربع. الحالة الأولى أن يتزوجها فيعقد عليها ولا يدخل بها، يتزوجها فيعقد عليها، يرخى الستر ويغلق الباب، قل قبلها، قل ضمها، قلت استأنس بها واستأنس به، لكن لم يحدث الوطء، حدثت متعة، متعة ليست المتعة الكلية، لم يحدث الوطء، هل تحل للزوج الثاني أم لا؟ تعرفون؟ لا تحل. أخطأت صياد. وطبعا ما أخطأت، يعني إذا كان الآيات صرحت بذلك، فإذا قلت أخطأت يبقى المسألة فيها تفصيل، المسألة على خلاف بين العلماء. القول الأول قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، ومجاهد وسعيد بن جبير، يعني من فحول التابعين، قالوا إن عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الثاني، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، وهي منكوحة به، فقد نكحها الزوج الثاني، لأن المعقود عليها زوجة. وهذا يبين لك إيش؟ ضعف ووهن من يقول بأن من عقد على امرأة لا يجوز له أن يسلم عليها، وإن قبلها لابد أن يعذب، فإن جامعها فلابد أن يرجم حتى الموت. هذه الفتاوى العصرية الجديدة، والخطأ فحش، هو زوج. وأنت ترى سعيد المسيب الآن يقول تحل للزوج الثاني، لما؟ لأنها منكوح، قال الله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والمعقود عليها منكوح. فهذا قول سعيد بن المسيب وابن جبير ومجاهد من فحول التابعين. قول الثاني قول الأئمة الأربعة وقول جماهير السلف والخلف أنها لا تحل له حتى يحدث الإدخال، حتى يحدث الوطء، حتى يحدث الجماع وإن عقد عليه. والدلالة على ذلك حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تريدين أن ترجعي لرفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أناط مسألة حلية الرجوع للزوج الأول بإيش؟ بالوطء، والوطء نهايته الإنزال. فقال بأجمع شيء فيه أن تذوق العسيل بالإنزال وأن تنزل وينزل هو. فقال لا. وفي مسند أحمد أصرح بذلك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة عن امرأة تزوجت رجلا فطلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر فأرخي الستر وأغلق الباب. وهذا كناية عن إيش؟ لا مش كناية، لا كناية عن إيه؟ الخلوة الممكنة للجماع، الخلوة الممكنة للجماع، لكنه في النهاية لم يجامع ولم يطأ. فقال انسلم لا، حتى بعد ما أرخي الستر وأغلق الباب قال لا حتى يطأ، قال حتى ينكح، ينكح بمعنى يعني يطأ. هذا القول الأول، أو قال حتى لا حتى يجامع. القول الثاني قول الأئمة الأربعة كما قلنا وجميع السلف والخلف قالوا لا حتى يجامع، واستدلوا بحديث العسيل وحديث الإمام أحمد بن حنبل والحق معه. هذا الحق معهم لما؟ لأن السلام صرح قال لا حتى يجامعها، فأناط حلية الرجوع بعد الجماع والطلاق من الزوج الأول. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح وجب علينا أن نرد على المخالف. قلنا الآية التي استدلوا بها آية عامة، والأحاديث التي نستدل بها أحاديث خاصة، والقاعدة الأصولية عند العلماء لا تعارض بين خاص وبين عام، يضرب الخاص العام، إذا العام يتلغى يتنسخ ما يتعملش به، ما ليش يحدث؟ نقدم الخاص في إيش؟ في دائرته، ويبقى العام على الدوائر الأخرى يعمل، فيعمل العام على عمومه إلا في هذه الحالة الخاصة. فنقول حتى تنكح زوجة غير على العموم، وحديثنا خاص والخاص يقدم على العام. فإذا طلقها ثلاثا فلا يجوز أن ترجع له حتى يطأها الزوج الآخر الذي تزوجه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتزوجها الثاني بدون مواطأة ويجامعها فتنجم المشاكل فيطلقها، فهذه بالإجماع تحل للزوج الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته، وأيضا الأصل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يطأها، ينكحها ويطأها ويجامعها ويحدث الإنزال وتذوق العسيل ويذوق العسيل، ولكن بنكاح فاسد. وإيش بقى الأنكحة الفاسدة؟ سند نكاح الفاسد، نكاح المتعة باطل عند الكل، أما نكاح المتعة فاسد. وإيش بقى الفرق بين الباطل والفاسد يا إخوة طلبة العلم؟ ما الفرق بين النكاح الباطل والفاسد؟ جريها في العقود جميعا مصطفى كامل، أنت معنا ولا فكر؟ جيد، إشعارك جيدة لكن ليس هذا. يوسف خططتها كده بذكاء ولم تفصل. جيد، جزاك الله خير. جيد، هذا تفريق واضح جلي، كل ما تكلمتم به جيد، لكن هذا من أوضح التفريقات. الباطل المتفق عليه، اتفق عليه الأحناف والجمهور أنه باطل، وده معنى إيه؟ كما قال الأخ مهدوم لا عبرة به، لا يعتد به. ما الفاسد قال به بعض العلماء اللي هو إيش؟ المختلف فيه اللي هو النكاح بغير ولي مثلا، فهو عند الأحناف صحيح، صحيح ولا لا؟ حتى لو قلنا بأنه فاسد نقول هو فاسد ليش؟ لخلو شرط من شروطه وهو وجود الولي. عشان كده الأحناف بيقولوا لو نكح بغير ولي فجاء الولي فأقر الزواج صح العقد، يمشون العقد بهذه الطريقة، وهذا طبعا باطل، الكلام لا يصح حال من الأحوال. الغرض المقصود بالصورة الثالثة نكحها الرجل، نكح المرأة المطلقة بالثلاثة ولكن بغير ولي ووجد الشهود والمهر مسمى، قلنا هذا النكاح فاسد أو باطل لا صح، لكن احنا يقولون هذا صحيح ليس بباطل. فإذا نكحها بنكاح فاسد، هل إذا طلقها بعدما نكحها بغير ولي حدثت بينهم مشاجرة فطلقها يصح أن ترجع للزوج الأول أم لا؟ أما على قول الجمهور فلا يصح. لما؟ لأن العقد عندهم غير معتد به، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم باطلا، فلما نقول فاسد؟ باطل باطل باطل. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا هي العقد باطل لم يقم على قوائم صحيحة، فلا صح أن نقول هذا نكاح يحلها لزوجها الأول. أما الأحناف فيقولون بأن النكاح يحلها لزوجها الأول، والصحيح الراجح أن هذا النكاح لا يحلها لزوجها، وتبقى المسألة على ما هي عليه. يحرم الزوج الأول حتى تنكح نكاحا صحيحا، تنكح زوجا آخر ثم يطلقها ثم يتزوجها. الصورة الرابعة صورة الاستئجار، رجل يحب امرأته حبا جما ثم طلقها، وبعدما طلقها أراد مراجعتها فقالت لا والله لا يكون حتى أنكح زوجا غيرك، هذا هو الكتاب. فذهب الرجل فاستأجر رجلا عبدا فقيرا يحتاج إلى المال، فقال تزوج امرأتي ليلى واكسب مصلحتين، المتعة ليلى والأجر، وأعطاه مالا بينهما ودخل الرجل بها وتزوجها. فهو الآن قد وطئها وضاق العسير وضاقت العسير، وجاء في اليوم التالي فطلقها، فهل نقول بأنها تحل أم لا؟ الصحيح المسألة دائرة على هذا النكاح، هل يصح أم لا يصح؟ كيف لا يصح؟ تزوجها بولي وشهود ومهر مسمى، الأركان والشروط قد توفرت. متعة لا لا والله، أريد طالب علم اللي يروي مصطفى كامل واشفيني أحسن أنزلك، ها؟ ما فيهاش تفصيل، اصبر هات دعك من هذا، أريد التفصيل العلمي. ماشي هو جيد اللي أنت قلته صحيح ويجاز بعكس نياتي، لكن أنا عايز التفصيل العلمي. أنا بينت للإخوة المسألة، حتى تحل لزوجها الأول لابد من شرط وقيد. ما هو؟ أولا الخطوة الأولى أن يصح عقد النكاح، الخطوة الثانية بعد صحة عقد النكاح تزوخ العسير. هو قال لك صحة الشروط أو الآن النكاح بولي وشهود، وإيش الشرط الثاني عندكم؟ قلنا العسير، قال زوخت العسير وضاقت العسير. إذا ترجع ولا ما ترجع؟ إذا صحيح، إذا صحيح ترجع ولا ما ترجع؟ إيخ والله دي الشرط الأول غير موجود، الشرط الأول غير موجود، العقد ليس صحيحا، العقد لا يصح، لا يصح. الولي موجود والشهود موجودين، كيف لا يصح؟ كيف لا يصح؟ التأصيل العلمي لا، ما قلنا الزوج يتلغى صح لا يا إخ والله يديك. المسألة قائمة على القاعدة التي قعدناها، مطلق النهي يقتضي إيش؟ الفساد. أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ نهى عن هذا العقد ولا ما نهى؟ فين النهي بقى محمد؟ لعن لعن الله لعن الله المحلل والمحلل إيش؟ لم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد ولا ما نهى؟ نهى. نقرر القاعدة ومطلق النهي يقتضي الفساد، يبقى إذا العقد هنا عقد فاسد، عقد باطل، عقد غير صحيح. فالشرط الأول لم يتوفر، وإن توفر الثاني اللي هو ذواق العسير، بل دع على الإمام أن يعزل هذا وذاك، بل هو ملعون، ومن أتى به فهو ملعون، وهذه الأجرة حرام ولا يصح له أن يأخذها. فإذا العقد أصالة باطل لا يصح. فإن كان العقد باطل عندنا شرطان لابد أن يتوفر لتحل المرأة لزوجها الأول. الشرط الأول هو صحة العقد، الشرط الثاني أن تذوق العسير ويذوق العسير، هذا هو الضابط. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة في ذلك أن أو قل المسألة الثانية في هذا الباب ما احتج به الظاهرية، الظاهرية اهتبلوا هذا الحديث فرصة وقالوا بأن الرجل العنين لا يحل لامرأته أن تطلق منه ولا أن تطلب الطلاق. مين ده الرجل العنين؟ الذي ينام كثيرا. فإن كان نومه كثير فلا صح، لا ينام كثيرا، ينام قليلا. الرجل الذي ينام قليلا هو العنين. ما ليش؟ العنين هو الذي لا يستطيع الوقت، لا يكفي شهوته. فالرجل العنين لا يستطيع الوقت، قلنا بأنه تطلب الطلاق لها أن تطلب الطلاق شرعا. الظاهرية قالوا لا ولا يحل لها وليس لها ذلك. من وين أخذوا الظاهرية بهذا القول؟ وين في الحديث الذي ساعدهم على هذا؟ يا محمد أي أحسنت، هو أصلا لم يقل لها الآن هل هو عنين أو غير عنين، ولما قالت هو يعني يفهم من كلامها أنه هو عنين، ما وقت لها وقتها، ما قال لها طب تطلق لابد أنك تمكثي مثلا وقتا معينا ثم تطلبين الطلاق ثم ذاك الزواج غيره، لم يفصل هذا القول. ونقول له هذا الفهم ليس بإيش بصحيح، بل الحديث له روايات أخرى، ولو لم تشمل الروايات ما قلت بهذا القول. لما؟ لأنها قالت يا رسول الله وإني معه أخذت هدبة الثوب بترفعها كهدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اندهش من مقالته وتبسم، قال لا حتى تذوق عسيلته، يعني يرجى فيه أنه ممكن يجامع مثلا. فجاء هو يسرع ومعه ولداه، وطبعا هو سكن عنينا من وين أنجب، مش بالإحاء، المسألة مش بالتمني ولا الإحاء، ده بالجماع. فالنبي صلى الله نظر فقال من هؤلاء من هذا، فقال هذا ولدي وهذا ولدي، فقال لها سلم أهذا الذي تزعمين؟ ثم قال لها، هو أراد أن ينتقم فقال كلمة قوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجلس كان فيه بعض الأمور التي سنبينها من فوائد المستنبطة، فقال والله يا رسول الله إني أنفضها نفض الأبين، يعني أنه يشرحها تشريحا كما قال أنس في المهاجرين، قال إني أنفضها نفض الأبين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها واستغرب، ولذلك قال لها تريدين أن ترجعي إلى أسامة؟ لا، حتى تذوق عسيلتها وذوق عسيلتها. فإذا لا يساعد هذا الحديث بأن يقول بأن العنين لا يصح المرأة أن تطلب الطلاق، بل بإجماع الصحابة أنه يوقت له وقت إما أن يجامع وإما أن يطلق، يعني ينظر في أمر ستة أشهر أو ينظر في أمر عاما، فإن استطاع أن ينكح يعني أن يطأ حي هلا، فإن لم يستطع فلا أن تطلب الطلاق إلا أن تختار الصبر في هذا لها، لكن هي لا حرية فسخ العقد. أيضا المسألة الثالثة، المالكية احتجوا بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالذات بلفظة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، قال فإن استغفلها فجامعها فإن طلقها فلا تحل للزوج الأول. كيف يفيح في امرأة تجامع باستغفال؟ أيوة وهي نائمة، أحسنت، هذا الصحيح، جعلها نائمة غير مستيقظة فإيش فجامع، فنقول لا والله يا تحل قد جامع، نقول لا، الحديث فيه شرطان أو طرفان، قال حتى يذوق عسيلتك، صح، وتذوقي هو ذاق العسيل، هي لم تذوق العسيل فلم يتوفر شرط ثاني فلا صح، نظر دقة نظر عند الفقهاء، لكن هذا الكلام ضعيف إذا أدخل حتى وإن لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تذوق العسيل أتى بأشد شيء في الجماع وهو المتعة بالإنزال. فالصحيح الراجح نقول بأنه لو أدخل الختان في الختان حلت للزوج الثاني إن طلقها، ويكون قد طبق عموم الآية وأيضا صريح الحديث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الجليل، أولا الكلام، جواز الكلام فيما يستحيى منه عند الحاجة، الكلام فيما يستحيى منه عند الحاجة، هل سمع الجاهلون، هل سمع السفلى الرعاء، هل سمع المتهوكون الذين يقولون وفي المجالس يذكرون التقبيل والضم وغير ذلك والجماع، أما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما ذكر ذلك الإمام الشافعي، أما ذكر ذلك الإمام مالك عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن، والرجل يقول أنفضها نفض الأديب والمسلم يقر ولا ينكر، وهي تأتي وتقول إني معه كهدبة الثوب لا يستطيع أن يجامعني، ويقر المسلم مع أن الصاحب أنكر، الرجل خالد بن سعيد قال انظر يا أبا بكر ما يقال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان منكرا لإيش لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر لأن هذا هو الحق، وإلا فعندنا من ذلك الكثير، دخلت امرأة مسلمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، ماذا على المرأة إذ هي احتلمت؟ فحتى أن مسلمة ضربت على فمها، وعائشة يقول لها تربت يداك فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أنت، وكيف يعرف الولد يعني يكون الشبه بالخال أو بالعم بالأخوال أو بالأعمام؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء، وكانت أفقه ما تكون لأنها صدرت الباب قالت إن الله لا يستحيي من الحق، فهذا الكلام فقه وعلم لابد أن نتعلمه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يتكلم على يسأل عن مسألة التقبيل في نهار رمضان، والتقبيل يتكلم بكيف يباشر أهله وكيف يقبل امرأته، والسلام يبيح له ذلك، وبين أن الشاب رده السلام والشيخ أباح له التقبيل. أيضا مسألة الصوم على الجنابة قالت أنا أفعله أنا وهذه، والسلام يبقى أنه يفعل ذلك مع زوجاته، وأم سلمة تقول له فعل السلام ذلك، يقوم بجنابة من جماع ويصوم، ولا يغتسل، ينتهي الصيام ينتهي الأمر، فيغتسل عندما يريد الصلاة. فقال الرجل: وأينا كرسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: وإني لأتقاكم لله جل في علاه. فهذه المسائل يتكلم فيها، نعم يتكلم فيها على سبيل التعليم ولا حرج في ذلك ولا استحياء، بل الدين كله حياء، وهذا من الحياء، لأن الله لا يستحي إيش من الحق، وهذا الحياء حياء مذموم، وقد ضاع العلم بينه مستحي ومستكبر. الفائدة المستنبطة الثانية: من شروط من الشروط التي توفر في المفتي أن يكون ذكيا فطنا دون استنبطة. طبعا في المفتي تسأله، تسأل الأخ عن السروال، يكلمك على القماش اللي بيتباع في الساعة، أنت بتتكلم بشيء هو مش فاهم أنت عايز إيه بالضبط، لكن المفتي لابد أن يكون واسع المدارك، ذكي فطن، يستطيع أن يلتهم المسألة ويهتم الفرصة التي بها يفتي الفتوى الصحيحة أن يصيب الحق. من وين نقول أن هذه من شروط المفتي؟ أسمع. نعم الأفضة فوق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: أتريدين أن ترجعي؟ يعني كل هذه المسائل والدومنة كما يقولون حتى ترجعي إلى رفاع. الفائدة الثالثة: تعظيم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تؤخذ من كلام خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه: يحافظ على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع، فائدة الرابعة: لا يصح الدخول على أناس وإن كان أحب الناس إليهم، لا يصح الدخول إلا بعد الاستئذان. أيضا يؤخذ من إيش؟ من الأدب الجم الذي علمه لنا خالد بن سعيد، وهو يقف في الخارج ويسمع ما يدور من الحديث لكنه لم يدخل. لماذا لم يدخل؟ لم يؤذن له. حتى في الرواية يقول ينتظر إلى أن يؤذن له. أداب راقية سامية، وهذه الأداب قد ماتت، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا هذه الأداب وأن نعمل بها. أداب الاستئذان، وأداب الاستئذان مفصلة عند علمائنا كما بين الله جل وعلا في كتابه: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل امرؤ على أحد حتى يستأذن ثلاثا، فإن أذن وإلا فليرحل. وهذا في الصحيح جاء أبو موسى الأشعري قد كان قد طلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فاستأذن ثلاث فلم يرد عليه فمشى، فطلع عمر بن الخطاب وكان يريده، قال: أين أبو موسى؟ فقالوا: استأذن ثم رحل. فطلبه بلهجة شديدة فجاءه فقال: لما لم تنتظرني؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فمشي. فلما سأل عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فنسبه للسلام، قال: والله لا أرضى حتى تأتيني بشاهد. هذه المسألة ليست إيش؟ ليست لبانة في فم المبتدعة يقولون لا نقبل بحديث الأحاد، عمر لم يقبل به. لا والله، عمر فعل ذلك من أجل إيش؟ ها؟ لا مش أجل التثبت فقط، شدة التحري في مسألة حتى لا يتجرأ أحد على الأحكام إلا ويكون متقنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما ذهب فزعا هلعا هلوعا ذهب إلى الأنصار في مجلس الأنصار، فقالوا: والله لا نبعث معك إلا أصغرنا. هذا مع أبو سعيد القدري رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نزل عمر على قبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. طيب الباب الذي بعده جماعة. نعم أنا نسيت مسألة مهمة جدا الحنابلة يقولون بها وبعض الشافعية يمررها مرور الكرام، أن المرأة لها أن تتزوج الرجل وهي تريد إعطاله حتى يطلقها وترجع للزوج الثاني. قالوا أيضا بإيش؟ بأن مسلم أقرها، قال: تريدين أن ترجعي لرفاعة؟ لا، حتى تذوق الأمسية. فقالوا: تذوق الأمسية لغاية ما يقول الحائط أفضل منك. إن كانت طبعا امرأة سيئة الظن أو سريعة الاتهام، أو امرأة ممكن تلوع الكلام على قرب الكذب مثلا، أو أن هي أصالة فيها ما فيها من السمات السيئة، ممكن تنفر الزوج منها في يعني بأسرع وقت فيطلقها فترجع لزوجها الثاني. فبعضهم قال بإيش؟ بصحة ذلك، وصراحة أنا لا أدين الله بذلك، لأن هذا أيضا يدخل من باب الحيل، وقاتل الله اليهود الحيل المحرم. نعم لا قال بها، ولا إما أنا أقول لا أبعد أن أقول الأئمة الأربعة يقولون بها. نعم لكن المحققون يرون أن هذا من باب الحيل الذي تمنع منه المرأة. لما ترجع الأولانية ترجع على الأبيض، مش تعرف البياض الأبيض، أيوة، ترجع على ثلاث طلقات، يطلعها بقى ثلاثة تانية تشوف واحد تاني تتزوج. نعم عقد عليها ومات حي هلا، لها الميراث طيب، وأيضا لها المهر كاملا وعليها العدة، ولا ترجع للزوج الأول، تروح تتجوز أي حد تاني لكن لا ترجع للزوج الأول. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الله جل في علاه ما ترك شيئا إلا بينه لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي ما من نزلة تنزل إلا في كتاب الله حله، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما ترك المسلم شيئا إلا بينه لأصحابه الأجلاء، وهذا وصل إلينا غدا طريقا على التافهم. كما قال أبو ذر أو أبو موسى الأشعري أن المسلم مات يوم مات وما من طائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه الخبر، رضي الله عنه وأرضاه بأبي أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود جاءوا إلى سلمان يحسدون أهل الإسلام، قالوا ما ترك رسول الله لكم شيئا إلا بيانه لكم، حتى قال نعم حتى قضاء الحاجة، قال باللفظ الأخرى حتى قضاء الحاجة، وأداب قضاء الحاجة ما تركها للسلام إلا علمنا إياه، حتى الفراش، حتى اتيان الرجل امرأته بيّن السلام كيف يأتي الرجل امرأته وكيف يتلطف معها وكيف يستأنس بها وتستأنس به، وكيف أن هذا يزيد المحبة والود والألفة بين الرجل وامرأة. خراب البيوت كثير في هذه الأزمنة عدم فقه الرجل كيف أن يأتي امرأته، هذه بسببها حدثت البلايا والرزايا وحدث الطلاق، والبيوتات قد اختربت بسبب مثل هذه المسألة وعدم تتبع الآداب عند اقتراب الرجل من امرأته. فالرجل الفقيه القريب اللبيب هو الذي يقدم بين يدي ما يريد، لابد من المقدمات وإطالة النفس في المقدمات حتى يستطيع أن يصل إلى قلب المرأة وجسد المرأة، إنه لا يصل إلا بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا آداب، أيما آداب بعد أن تقدم بالكلام الطيب تستأنس بك وتتلطف معها، ثم بعد ذلك تقترب الهوينة، ثم بعد ذلك تسمي، عليك أن تسمي وتسمية الله جل في علاه فيها الإعانة وفيها إغاظة للشيطان وفيها حفظ العورات، لأن ما بين عورة ابن بني آدم وبين عين الجن بسم الله، وهذا حديث صحيح الألباني رحمه الله. فالإنسان يسمي بسم الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بهذا الدعاء الجليل، لأن النكاح فيه إيش؟ فيه المتعة وفيه النية وفيه المقصود، أنت تنتوي أن تكثر من سواد المسلمين، أن الله جل وعلا يرزقك بولد صالح يجعل الله النصر على يديه، أن ترتقي المنازل الأولى بمثل عالم من علماء الأمة، شمس تشرق على الأمة ينصلح به الناس، وأنت تكون الذي قد أنجبت هذا الولد الصالح، فتنتوي هذه النيات فتقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. هذه من الآداب العظيمة التي بها يتمتع المرء من زوجه بل ويقترب من ربه جل في علاه. والعلماء المسألة تتعلق بهذا الحديث، العلماء استشكلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، قال لم يضره أبدا. لم يضره، هل لم يضره دينا؟ لم يضره دنيا، يعني لم يضره دنيا لا يصرعه لا يؤذيه، لأن الجن ممكن يؤذيك، الجن ممكن أصلا يقتلك، ولا تعلمون هذا ولا ما تعلمون؟ أم تعيشون مع الفلاسفة وأصحاب الرأي الخارب الذين يقولون لا سلطان للجن على الإنس؟ تعلمون ذلك ولا نكرر ما بيناه وفصلناه؟ نعم ممكن يؤذيه بدنا، ممكن يؤذيه في المال، ممكن يسرق ماله، نعم ممكن يسرق مال الجن، نعم الجن يسرق المال. أما سرق مال أبي هريرة رضي الله عنه ما لسه من مال الصدقة هو يأخذه ويقول لا أذهب بك إلى رسول الله، قال دعني فإني عندي عيال، وهذا تصرف الفضولي، فأعطى أبو هريرة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يؤخذ فقهيا عند العلماء بصحة تصرف الفضولي وأنها متوقفة على إذن الولي. في المرة الثانية قال عندي عيال، في المرة الثالثة قال لا حتى أذهب بك إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فقال ماذا فعل صاحبك؟ فقال قال كذا وكذا، ثم قال لا حتى أتي بك إلى رسول الله، فقال دعني وسأنصحك نصيحة، قال قل، فقال له لا تنم حتى تقرأ آية الكرسي، هذه عصمة من الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو كذوب أو وهو الكذوب، فهذه فيها دليل أنه يسرق، نعم فيضره. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره، يعني لم يضره بدنيا دنيويا أم لم يضره دينيا؟ أنت يشكل عليك المسألة، وأشكلت على ابن دقيق العيد وأشكلت على العلماء، لأن في الدين لا يمكن أن تقول هناك ثمة معصوم، بل الراجح أن العصمة المطلقة ليست للأنبياء، هي عصمة كاملة وليست كاملة. يعني ممكن الأنبياء أن يقعوا في الصغائر، نعم، غير محقرات الصغائر كما بينا في دلائل النبوة، فالعصمة غير موجودة وغير مكتملة، وإن كانت غير كاملة مطابقة عند الأنبياء فلغيرهم من باب أولى. فمعنى قول السلام لا يضر لا يمكن أن تأتي على الدين. وبعضهم خرج مخرجا طيبا وقال كل مقدمة لها نتيجة، فهذه المقدمة لابد من أسباب تتوفر وشروط وتنتفي الموانع. النتيجة لا يضر لا دينا ولا دنيا، طب لابد من توفر أسباب وإيش وانتفاء موانع. ممكن الأسباب تتوفر، الرجل يكون تقيا ورعا متقربا إلى الله بالجماع، سمى الله وقال الدعاء، لكن هناك موانع. الموانع بأن هذا الولد علم الله أنه لا يصلح لأن يكون صالحا، فأيضا إذا يضر الشيطان يضر الشيطان. فإذا كانت الأسباب توفرت والموانع انتفت دخلت المسألة في النتيجة المرجوة. لكن الأريح والأقوى أن نقول لم يضره، لم يضره في الدنيا، لا يسرعه، أيضا لا يوكز الوجزة التي تعرف عند صرخة الأولاد بالنزول، ما نجا منها إلا عيسى عليه السلام، ممكن ينجو منها الذي قال أبوه هذا الدعاء. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب هو حلية التمتع من الزوجة، لأن السلام بيّن أنه إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليأكل كذا، قال أن يأتي أهله فعممه، فهنا دلالة على أن المرء يستطيع أن يتمتع بامرأته بكل شيء. فنقول للرجل أن يتمتع بامرأته جماعا تقبيلا ضما، يفعل أي شيء إلا أن يجامعها في الحيضة وإلا أن يجامعها في الدبر. أما بالنسبة للحيض فقد فصلناه أمس، وأما بالنسبة للدبر فنفصلها اليوم كتفصيل طلبة العلم فقط. والمسألة اتيان المرأة في الأعجاز، اتيان المرأة في الدبر، المسألة باتفاق العلماء يحرم اتيان المرأة في الدبر، إلا أنه قد ظهر بعض الخلاف عن الشافعي، رواية عن الشافعي وعن مالك، وأيضا ورد بسند صحيح عن ابن عمر بجواز اتيان المرأة في الدبر. جاءت رواية عن الشافعي وجاءت رواية عن مالك، وأيضا بسند صحيح ابن عمر قال بجواز اتيان المرأة في الدبر. واستدل ابن عمر بقول الله تعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، فعممها. والشافعي قال ذلك وقال الدبر يقاس على الفرج، فيجوز للمرء أصحاب الصحف والمجلات، أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم، أنا أقول بحرمة اتيان المرأة في الدبر، اتيان المرأة في الدبر حرام. قولي إيه؟ اتيان المرأة في الدبر إيش؟ حرام حرام حرام حرام. الآن أنا أفصل المسألة علميا لطلبة العلم عشان النساء ما تهتبلاش فرصة، وأصحاب الصحف والمجلات يذهبون يقول اقرأوا في الصحيفة قال المفتي صاحب مسجد بد أن المرأة يجوز أن يأتي الرجل امرأة في دبره. أقول حرام، لكني أخاطب طلبة العلم ليتعلموا كيف يتأصلوا بدل ما يتصدروا على جهالة وخلو وضياع، فيخرجون لنا معوجين لا نعرف كيف ينصر الدين بأمثال هؤلاء. فلابد الطلب العلم أن يكون مستقيما قيما، يكون قويا راسخا، حتى إذا أخرج لنا أخرج لنا من نعلم أنه من جيل النصر والتمكين لا من جيل التخذيل والتضييع. فأنا أفصل المسألة علمية فقط. فورد بسنة صحيح ابن عمر الناس تدل بهذه الآية، ورد عن الإمام مالك أنهم سألوه عن إتيان المرأة في الدبر قال اغتسلت منه الآن. مفيش أوضح من كده جوازه، يقول عن نفسه اغتسلت منه الآن، وإن شذذها بعض العلماء كما سنبين الرد. والشافعي قال يجوز إتيان المرأة في الدبر كما يجوز إتيانها في الفرج، وقال الدبر يقاس على الفرج، ولذلك هو أجرى هذه القاعدة وقال من مس دبره فقد انتقد وضوءه كما أن من مس فرجه قد انتقد وضوءه، فقال يقاس هذا على ذاك. وأيضا عيسى بن يونس كان رجلا ثبتا ثقة من أثبت الناس في جده، وهو من الرواة ثقات الأثبات، سئل أو غيره ممكن يكون الوهم أدركه، سئل عن إتيان المرأة في الدبر قال هذا أشهى من الماء البارد، والماء البارد حرام بالإجماع، فلما يقول هذا أشهى فالماء البارد حلال بالإجماع، فقال أشهى من الماء البارد. فهذا أقوال من قال بالجواز، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الأحناف حرمة إتيان المرأة في الدبر. والدلالة على ذلك دلالات كثيرة جدا، منها حديث من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث أدين الله بضعفه، وأيضا ملعون من أتى امرأة في دبرها وأدين الله بضعفه أيضا. ما فيش حديث في هذا الباب حديث يستقيم أو يستوي صحيحا في هذا الباب. والذي يقوي لنا جانب حرمة إتيان المرأة في الدبر بعد الاستئناس بهذه الأحاديث الضعيفة الأصل الأصيل القياس الجلي، القياس الجلي قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يحرم أن يأتي امرأته وحالة كونها حائضة. لما؟ لأنه أذى. قلنا الدبر بالأطب وبالواقع أشد أذى من الحيض. فإذا إذا قلنا بالمنع والحرمة من إتيان المرأة حالة كونها حائضة للأذى فلأن نقول بعدم الجواز وحرمة الإتيان في الدبر من أجل الأذى من باب أولى. أما بالنسبة لمالك فانتصر أصحاب مالك أن هذا القول أوهى من بيت العنكبوت عن مالك. استفدت منه الآن ما صح هو عن مالك. والشافعي وردت هذه المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن عندما قال نساءكم حرث لكم، فقال حرث لكم فقط مكان الحرث هو إيش؟ الفرج. فقال له الشافعي أرأيت إن أتاها في ثديها في بطنها في فخذها يصح ولا ما يصح؟ ما أنت تقول الآن نساءكم حرث لكم حصر لا يجوز أن يطأها إلا في الفرج لأن هذا هو موضع الحرث. قال أرأيت إن طبلها أرأيت إن جامعها في كذا في كذا في كذا أتمنعه؟ قال لا. قال إذن هذه الآية ليست على الحصر فتبقى المسألة على العموم. وأما الكلام عن ابن عمر قد ورد بسند صحيح عن ابن عمر أنه أباح ذلك، وورد أيضا بسند صحيح عن ابن عمر بالحرمة والمنع. فإذا تردد قول ابن عمر بين قولين والأقرب للصواب هو الأصح. فقول ابن عمر مع الاتفاق الأئمة مع اتفاق بظاهر القرآن مع القياس الجلي أولى لنا من قوله الذي ينفرد به ويصير القول من الشذوذ بمكان. إذن المحصلة والنتيجة اتيان المرأة في الدبر حرام ولله الحمد، والمسألة خلافية بينا الخلاف فيها والخلاف فيها ضعيف، لكن نحن نفصل القول لطلبة العلم حتى تعلموا كيف النظر في المسائل. فهذا القول الصحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن الشيطان له حظ ونصيب من الإنسان، فقد أقسم بربوبية الله جل في علاه لا يضلنهم ولا يأمرنهم فلا يغيرنه خلق الله، وله الحظ والنصيب، ما من أحد إلا ويلحق به الشيطان ويأكل منه أكله كما يعني قدر الله لنا ذلك. لكن ذكر الله يعصمه، ذكر الله يعصمه. الإنسان قال من قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان أنا رفضت. وأيضا آية الكرسي كما بينا في الحديث، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط ما يستطيع أن يقف عند ذكر الله جل في علاه. لكن المسألة ترى كثير من الناس يقولون نذكر ونستغفر ونهلل ونكبر والشيطان معشش في القلوب وفي الأذهان. نقول هذا سيف بطار يقف على القابض لهذا السيف، فإن كان قويا أذهبه كأمس الذهب، وإن كان ضعيفا فلا يؤثر إلا بالخدش وبالجرح فقط دون الإماتة. وقد قال الله تعالى من شر الوسواس الخناس أنه يخنس إذا ذكر الله جل في علاه. الثانية الأدب عند أتيان الرجل أهل، الأدب عند أتيان الرجل أهل، منه الستر. أراد الرجل أن يجامع امرأته فعليه أن يلقي عليه وعليها غطاء، ولا يأتي أحد يقول الحرارة والتعب والخنقة نقول هذا من الستر حتى يعني لا تنكشف العورات إلى الجن، إلا أن يكون فقيها فيسمي الله قبل أن يقترب منه. فإن سمى الله فكما قلنا تسمية الله حاجز بين العورات بني آدم وبين عين الجن.